لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. فنفى الله هذه الشفاعة التي يظنها المشركون وهم يعبدون ما يعبدون يرجون شفاعتهم في جلب الرزق والنصر والشفاء من مرض أو حصول الولد من منافع الدنيا. أما الآخرة فهم لا يؤمنون بها، يعني ما هم يعبدون ما يعبدون يطلبون يريدون شفاعتهم في الآخرة ينجون بها من النار، لا هم أصلا لا يؤمنون بالآخرة، لا يؤمنون ببعث ولا نشور، فلا يؤمنون بجنة ولا نار. ويسوي لهم الشيطان وأنفسهم أنه لو كان هناك بعث وجزاء وجنة لكانوا يعني أحق بها، ولكان لهم في ذلك اليوم حظ على فرض يعني حصول البعث والنشور والجزاء، وإلا الأصل عندهم أنه لا يحصل شيء من ذلك، بل يموت الناس وينتهي أمرهم. نعم. وكذلك قوله سبحانه مقررا برهان التوحيد أحسن تقرير وأبلغه وأوجزه: قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. فإن الآلهة التي كانوا يثبتونها معه كانوا يعترفون بأنها عبيده ومماليكه ومحتاجة إليه، فلو كانوا آلهة كما يقولون لعبدوه وتقربوا إليه وحده دون غيره، فكيف يعبدونهم دونه؟ وقد أفصح سبحانه بهذا بعينه في قوله: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه، أي هؤلاء الذين تعبدونهم من دوني هم عبيدي كما أنتم عبيدي، يرجون رحمتي ويخافون عذابي، فلماذا تعبدونهم من دوني؟ وقال تعالى: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. فتأمل هذا البرهان الباهر بهذا اللفظ الوجيز البين، فإن الإله الحق لا بد أن يكون خالقا فاعلا يوصل إلى عابده النفع ويدفع عنه الضر، فلو كان معه سبحانه إله لكان له خلق وفعل، وحينئذ فلا يرضى شركة الإله الآخر معه، بل إن قدر على قهره وتفرده بالإلهية دونه فعل، وإن لم يقدر على ذلك انفرد بخلقه وذهب به، كما ينفرد ملوك الدنيا عن بعضهم بعضا بمماليكهم إذا لم يقدر المنفرد على قهر الآخر والعلو عليه. فلا بد من أحد أمور ثلاثة: إما أن يذهب كل إله بخلقه وسلطانه، وإما أن يعلو بعضهم على بعض، وإما أن يكونوا كلهم تحت قهر إله واحد يتصرف فيهم ولا يتصرفون فيه، ويمتنع من حكمهم ولا يمتنعون من حكمه، فيكون وحده هو الإله وهم العبيد المربوبون المقهورون. وانتظام أمر العالم العلوي والسفلي وارتباط بعضه ببعض وجريانه على نظام محكم لا يختلف ولا يفسد من أدل دليل على أن مدبره واحد لا إله غيره، لا إله إلا الله، كما دل دليل التمانع على أن خالقه واحد لا رب غيره، فذاك تمانع في الفعل والإيجاد، وهذا تمانع في الغاية والإلهية. فكما يستحيل أن يكون للعالم ربان خالقان متكافئان، يستحيل أن يكون له إلهان معبودان. ومن ذلك قوله تعالى: هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه، فلله ما أحلى هذا اللفظ، وأوجزه وأدله على بطلان الشرك، فإنهم إن زعموا أن آلهتهم خلقت شيئا مع الله طولبوا بأن يروه إياه، وإن اعترفت بأنها أعجز وأضعف وأقل من ذلك كانت آلهتها باطلا ومحالا. ومن ذلك قوله تعالى قل أرأيتم. فيها تضمن تقرير التوحيد بحجج عقلية، فالقرآن ليس هو يعني بيناته ودلالاته ليست محض يعني أخبار فتكون أدلة شرعية أدلة شرعية فقط، بل تضمنت الآيات أدلة عقلية على البعث والنشور على التوحيد وعلى النبوة ثلاثة، الله تعالى يكررها في مواضع. أول آية واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا السماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا. قال تعالى فلا تجعلوا لله أندادا. هذه الآيات تضمنت دليلا عقليا على ربوبيته سبحانه وتعالى وإلهيته، كما أن في الآية التي بعدها دليل عقلي على صدق محمد صلى الله عليه وسلم وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة مثله وادعوا شهداءكم من دون الله فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. فالآيتان الأوليان تتعلقان بشهادة أن لا إله إلا الله، والآية الثالثة تتعلق بشهادة أن محمد رسول الله. فذكر الدليل العقلي على التوحيد والدليل العقلي على النبوة. نعم. ومن ذلك قوله تعالى قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. فطالبهم بالدليل العقلي والسمعي، وقال تعالى فطالبهم بالدليل العقلي والسمعي، وقال تعالى قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفاتخذتم من دونه أولياء. هذه الآية متواصل لا إله. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم حسن الفهم عن الله ورسوله، فنسأله تعالى أن يؤتينا فهما في كتابه. الله يقول ابن القيم فتدبر القرآن إن رمت الهدى، فالعلم تحت تدبر القرآن. فبأي حديث بعده يؤمنون؟ كتاب أنزلناه إليك مبارك دبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. من بعدهم؟ نعم يا رب.